يقولون سبعة وثامرهم كلبهم ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا تستفتي فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا

إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. عزيزان تلاوت دلنشین با عارفانی استاد مصطفی اسماعیل را از آیات مبارکه سوره کهف و کوثر شنیدیم.